بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، بالنسبة لمصاريف الدورة كان بتكلم هنا الدكتور من شوية، هي على حسب الشرط الذي اشترط بين طلبة وبين إدارة المعهد، وعلى إثره قامت إدارة المعهد هنا وزارة المسجد بكفل بعض الأسر على الأقل في الفترة التي ستكون فيها الدورة منعقدة. وكان الشرط تقريبا على ما أذكر في المحاضرة الرابعة أو شيء من هذا القبيل يعني. فاحرصوا على ذلك تلبية للشرط المشروط لهذا الأمر من الأصل ابتداء. ثانيا، ابن الكريم يقول: ذكرتم في المحاضرة السابقة أن الإتيان ليس من صفات الله عز وجل، في حين أن أهل السنة والجماعة أثبتوا الإتيان صفة لله عز وجل لقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث طويل: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فيتبعه وفيه فيأتيهم الله عز وجل. وذكرتم أيضا أن الدكتورة فقية حسين حققت كتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري على مخطوطات منها نسخة بخط أبي الحسن الأشعري، وعند المذاكرة وجدت أنها اعتمدت على 4 نسخ وليس في وصف أحد منها أنها بخط أبي الحسن الأشعري. بالنسبة لجزئية أبي الحسن الأشعري، نعم أنت كلامك مظبوط، هي ما ذكرت الدكتورة في المقدمة أن النسخة بخط الإمام أبي الحسن الأشعري، لكن لو ليك دربة المخطوطات وجدت النسخة في المعهد أو في دار الكتب ستجد أنها نسخة خطية فريدة بخط المصنف موجودة، لكن ما ذكرت في المقدمة هذا الكلام، لكن النسخة معتمدة موجودة بهذه الصورة. وكان الخلاف ليست على النسخة ولكن الخلاف على مضمون الكتاب. وعلى إثر هذا الكلام سمعت بعد المحاضرة الماضية بعض الإخوة طيبين، أنا دائما أوصيهم بهذا الاسم لأنهم فعلا طيبين يعني، صلى الله عليه وسلم نتوب علينا وعليهم، قال أن الشيخ يعني وضب الأشاعرة بنفس النص كده أو مشاكل هذه الجملة يعني. هذا يا أخي ليس من الأدب، أنا ما وضبت الأشاعرة، أنا تعلمت الأدب من مشايخي، فخليك تكلم مؤدب عشان ما تطلعش تقول تعلمت هذا الكلام من أحمد. لا، أنا أرفض هذا الكلام رحمك الله، أرفضه تماما. والخلاف يا أخي وذكر الخلاف الأصل فيه الأدب مع المخالف، إن لم يكن عندك علم بأدب الخلاف فمن الأصل ما تتعلمش علم الخلاف، ولا العلم الذي يكون أصلا في الخلاف هو علم الأصول. لما كانش عندك سعة صدر تقبل أخيك المخالف لك فالباب أولى ما تحضرش ما تجيش، مفهوم المشايخ؟ فإحنا لا بنوضب حد ولا بنتكلم عن حد، هتعلمنا أن يعطى كل ذي حق حقه على حسب ما نرى مما نعلم. والأصل فينا يعني أنه قد يكون كلام خطأ، لو عندك شيء صواب صوبني يعني، هذه الورقة أنا عجبتني أني جيت وجدتها هنا الآن، لأن الأسلوب كمان المكتوب به جزا الله خير يعني، أنا أعتز ببنوة هذا الابن. فالتوجيه يعني احنا نطلب التوجيه من أي شيء من أي إنسان، ولكن الأدب في التوجيه، خلي عندك أدب. انت ايه ضرك ان الاشاعرة ان فلان اديبهم ولا فلان عملهم ولا، انت الى الان ما تعلم شيئا من مذهب الاشاعرة ولا تحدى. وانا اعلم معنى الكلمة جيدا، في بعضه يعني سؤالين ما كنتش عايز اتكلم عليهم، الاخ تقريبا مصر على قضية الادب يعني مصر انه ادبنا، انا مش عارف يعني، كتب ورقة سؤال وبعدين لقي نفسه كلام ما كملش راح كتب ورقة تاني، وكتابة السؤال على ورقتين ده من سوء الأدب، كتابة السؤال على ورقتين ده من سوء الأدب كده يعني، هكذا تعلمنا يعني احنا. قلتم كذا قلتم كذا قلتم كذا، قلتم أن علم الاعتقاد علم ضروري، وحصرتم العلم الضروري بما يدرك بالضرورة مثل الحواس الخمس والمتواتر، فهل خبر الأحاد الدال على الاعتقاد علم ضروري أم غير ذلك؟ إيه دخل خبر الأحاد في هذا القضية؟ انت قاعد نايم مش فاهم، ولما ربنا يكرمك بورقه وقلم تبعت ورقه للشيخ، ولا بتتكلم في التليفون زي ما بيراجع المحاضرة الماضية لنا بعض الإخوة كان بتكلم مع بعضها وبعد ما انتهت من الكلام سألت في نفس الجزئية التي كنا نتكلم فيها. انت جاي يا اخي تسمع مش جاي تكلم مع زميلك. ونقول لك بأدب وبحسن عبارة يا اخي احنا تليفوننا مقفول فتليفونك انت من باب الاولى، طب انت عايز ناخد تليفونك من برا؟ انا مش عاملها ولن اغلظ عليك في القول ابدا، انا متعودش كده. الذي كان حذاءه افضل منا عاملنا باحسن من ذلك. ودي الجمله اللي قلتها لابني وانا جاي في الطريق، انا بقول له يا شيخ ده فلان اتكلم مع فلان وقال كذا وسال في نفس الجزئيه، قلت له الافضل مني كان بيعاملني انا افضل مما اعامل به الناس الان، فانا مش حاجه عندك معامله سيئه. فكون صاحب ادب، عشان صاحب الادب هيتعلم. انا بتكلم ما دخلتش في خبر الواحد اصلا، ما تكلمتش في خبر الواحد، ايه دخل خبر الواحد بعلم الضروري وعلم وعلم حد سمع مني هذا الكلام؟ لما رجعت المحاضره ما لنا كلام بعيد جدا، وبفضل الله تعالى انا اعي ما اقوله جيدا. انا اراجع من باب لو ان في جمله كنت اريد ان اتكلم عليها او مساله اتكلم عنها ما اتكلمت عليها لضيق الوقت، ليه يعني انشغال الوقت لي لي لي لاكثر من عذر فقط. لكن انا اشترطت من الاول انك هتاخد في هذه المرحله معلومات معينه لم ولن نتجاوز هذه المعلومات، وقلت لك مش هديك كل الكتاب، مش هشرح لك اصول الفقه مقارن من كتاب واحد اسمه اللمع. حصل، وهذا الشرط الذي بدانا به، انت ليك معلومات معينه فقط ليس الا في المرحله الاولى عشان تتعلم كيف تتدرج في الناحيه العلميه. لو ان الواحد بيحصل من كتاب واحد كل العلوم ما كناش حصلنا الا كتاب واحد فقط. ثم انتقل الى ورقه انه قلتم لا يجوز ان نخبر عن الله بالاتيان. شوف الفارق بين السؤال والسؤال. هنا اخ بيسال ابن كريم اعتز ببنوته. وقلتم انه لا يجوز ان نخبر على الله بالاتيان، افهم من هذا انه لعدم وجود النص ككلمه المجيء، فلماذا تقول في هذا تقول هذا في كلمة القديم أنه لا يجوز أن نخبر عن الله بصفة القديم لعدم وجود النص؟ ثانيا، ولأنه يوجد عندنا النص بأن الله هو الأول، وهذا نص أفضل من كلمة القديم. ده الأخ كمان الله يكرمه مش عارف يكتب السؤال. أنا قلت تطلق عند أهل السنة والجماعة صفة القديم بجانب الأثر المترتب عليها، لا تفرد. ما قلتش بصفة الأسماء القديم. وارجع يا أخي الحمد لله مسجل صوت وصور. فالقضية يا اخواننا لابد ان يكون في نوع من الادب. اما بخصوص ابن الكريم بخصوص صفة الاتيان، هذه من باب الاخبار اوسع، باب الاخبار اوسع، يخبر الله عز وجل بالاتيان، وهذه النصوص تحمل على الخبر خلاص. اما من اطلق صفة الاتيان على الله عز وجل كابن حجر في شرح لحديث ابي هريرة هذا، فابن حجر من المؤولة، فابن حجر من المؤولة. أنا طبعا بكلم طلبة علم، مش عايز أسمع في الشارع بقى إن الشيخ يتكلم كمان ابن حجر. طب القضية أنكى، نقفل بقى الباب ده وخلاص على كده، خلينا مع الولاد والطلبة والطالبات اللي بيفهمونا، ويلتمس العذر لحديث عمر لا تخرج كلمة خرجت من فم أخيك شرا وأنت تعرف لها في الخيل محملة، أنت مش أنا. خلاص جاءني طالب برا من جامعة أم القرى عشان اشرف على رسالة اسمها انحرافات ابن حجر العقدية. اعترضت على الاسم كمشرف على الرسالة، قلت له هذه يا اخي لا تليق لشهرة ابن حجر، رغم اني اعلم من الانحرافات ما لم يعلمه هذا الشخص هذا الطالب. وقد علق على الفتح شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه تعليقات نفيسة جدا، جمعها اخونا الدكتور علي الشبل في رسالة اسمها تعليقات ابن باز على فتح الباري. لما خرجت الرسالة خرجت في ثلاث مجلدات كبار، المجلد يتراوح بين 700 ورقة تقريبا 800 ورقة، من حرف فيه موجودة مطبوعة الرسالة. أنا مش هقول فين ومش هقول لك فين الرسالة عشان ما تتنططش بيها على غيرك، لأن الطالب اللي ده بيكون أسلوبه في الكلام بياخد المادة العلمية عشان يفرض عضلاته على غيره، وده ابني مش من مكارم الأخلاق، مش من مكارم الأخلاق. بس باب القول في الحقيقة والمجاز. باب القول في الحقيقة والمجاز. الحقيقة كلمة في اللغة العربية من حق يحق حقا وحقيقة، أي ظهر وبان بلا شبهة ولا مرية فيه، حق يحق حقيقة وحقا، أي ظهر بطريقة لا مرية فيها. والمجاز كلمة من التجوز، جاز الشيء أي تجوز وضعه، تجوز مكانه، عبر عنه. فالمجاز من الكلمات التي استخدمت من باب استعمالات العرب مع الحقيقة، من باب ما يستعمل فيه ألفاظ اللغة. احنا بدأ الحديث مع الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وانا اترحم على الشيخ، شيخونا اللي بيقول الشيخ وضى بالأشاعرة، لا يا اخي، انا اترحم على الأشاعرة وعلى امامه الاكبر الكبير الامام البقلاني، الذي امنت على اثر مناظرة بينه وبين ملك المغول بلاد ما وراء النهر، فهي في صحائف أعماله إلى يوم الدين شئت أم أبيت. وده الإمام البقلاني العلم الذي قيل فيه، والذي قال ذلك صاحب السير من الذهبي، لو لم يكتب في صحائفه إلا كتاب الإعجاز وكتاب الانتصار لكفى. الإعجاز له والانتصار للقرآن، وده مطبوع وده مطبوع، كفى. طبعا من طلبة العلم للأسف من قد لا يعلم أن هناك كتاب اسمه إعجاز القرآن البقلاني أو الانتصار البقلاني، انتصار القرآن. ولو جينا قلنا نروح اقرأ أجيب كتاب الانتصار البقلاني، وجد عليه الإمام البقلاني الأشعري لترك الكتاب، لترك الكتاب. النهاردة هتشوف هتعلم شيء يمكن لأول مرة تعلمه، وارجع مرة أخرى إلى النصوص في كتبها ومجلداتها لتعلم الحقيقة من المجاز. بقى بدأ الشيخ رحمة الله تعالى عليه في ذكر ما يهمل وما يستعمل في اللغة العربية، فالحقيقة والمجاز من استعمالات اللغة العربية، فتكلم عنها الإمام، وسبق الإمام أئمة أخر في الكلام عن الحقيقة والمجاز. فالحقيقة هي الألفاظ الظاهرة التي تستعمل على أصل موضعها، والمجاز هي التي عبر المتكلم بها عن أصلها، كقول القائل محمد أسد. فمحمد أسد القائل لو كان يقصد ما في محمد من الأسدية من إقدام وشجاعة وأكل ومشي وكذا وكذا وكذا، كان حقيقة عند البعض مجازا عند البعض، حقيقة في أصل وضعه، مجازا في استعماله في تشبيه الأسد بمحمد. لهذا اختلف عند أهل العلم على الحقيقة والمجاز، هل كل ما يخرج من فم العرب حقيقة أم فيه من المجاز؟ وعلى إثر ذلك، هل في أصل استعمالات العربية مجاز وحقيقة، أم حقيقة فقط أم مجاز فقط؟ هذه الخلافات دارت كثيرا جدا، منهم من صنف فيها كالإمام العلم العز بن عبد السلام الذي لقب بالسلطان ولكن سلطان العلماء، كتب كتابه المجاز، وسبقه إلى ذلك أئمة من السلف كأبي عبيدة وغيره، وعبيدة بن المثنى وليس القاسم بن سلام، وهي إمام من أئمة اللغة والأدب، كتب المجاز في اللغة العربية. أصل الخلاف في الوضع وفي الاستعمال، أصل الخلاف في الوضع والاستعمال. أنا هحكي لك القضية عامة عشان لما نقرأ الجزئية الواردة بالحقيقة والمجاز يكون عندك تفصيل على ما حكي في باب القول في الحقيقة والمجاز، ومش هعطيك كما اتفقنا كل ما قيل في الحقيقة والمجاز، لكن انا حقف معاك انك تستطيع انك تتكلم في حقيقة ولا ما فيش، في مجاز ولا ما فيش، بس ازاي؟ بالمعلومات اللي تكون عندك في المرحلة الاولى، في المرحلة دي ليس الا فقط. قلت اختلف العلماء في هذه القضية، فمنهم من قال أن الأصل في الكلام الحقيقة على طول الدوام، ومنهم من قال أن الكلام فيه من الحقيقة ما دل عليه وفيه من المجاز ما دل عليه. دل لهم نصوص ودل لهم نصوص. لما يتكلم عن اللغة العربية والحقيقة والمجاز تأتي مسألة اعتقادية، ألا وهي هل القرآن الكريم سابق للغة العربية أم اللغة العربية سابقة للقرآن الكريم؟ ما وجه العقيدة فيها في هذه المسألة؟ هل يستدل باللغة العربية على صحة القرآن أم العكس، يستدل بالقرآن الكريم على صحة اللغة العربية؟ فالذي يسبق الآخر يكون أصلا له، أي الثاني يكون فرعا للأصل. فالذين يستدلون بقواعد لغوية على القرآن الكريم قالوا بأن الأصل سبق اللغة العربية على القرآن، وهذا كان من سبب انحراف طه حسين ومن نحى نحوه في تصويبه للقرآن الكريم في كتاب الشعر الجاهلي. ومن قال بأن القرآن سابق للغة أخذ يقوم اللغة بما كان في القرآن الكريم. ليه بتكلم في الجزئية دي؟ عشان لما أجي أتكلم عن الحقيقة والمجاز في اللغة العربية هل تدخل في القرآن الكريم أم لا؟ ما قلته سأذكر لك العجب. اختلف علماء الحنابلة في المجاز في القرآن الكريم على أقوال ثلاث، ثلاث أقوال لعلماء الحنابلة، وأقول حنابلة لأن الحنابلة هذا مذهب فقهي فيه من المعتزل ما فيه من فيه وفيه من الأشعري من فيه. عندنا حنابلة أشعر كتير جدا، وفي طبقات الحنابلة لأبي يعلى أورد من الأشاعرة من الحنابلة تقريبا أكثر من ثلث الكتاب، أئمة كبار جدا لهم قصب السبق من الناحية العلمية. اختلفوا في هذه القضية ليه؟ لأن الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة الأصل وليس المختصر للموصلي، الموصلي في مختصره جاء بضعا نتفا من الأدلة، لكن في الكتاب الأصل لما وجد الكتاب، لأن احنا على طول طريق التعلم ما معنى إلا المختصر، وما طبع الكتاب إلا مؤخرا من 20 عام تقريبا بتحقيق أخونا الدكتور الدخيل على الدخيل رسالة الدكتوراه، طبع وخرج في دار العاصمة في 4 مجلدات. ذكر ابن القيم في هذا الكتاب باب المجاز طاغوت، لأن المشهور عند الحنابل اعتقادا أن سبب ورود المجاز على اللغة عند العلماء تأويل الصفات وتعطيل الصفات والخروج عن قولة الإمام أحمد أمرها كما جاءت. فما جاء ذكر الأسماء والصفات في كتاب أو في سنة إلا على طريق المجاز عند القائمين بالمجاز، فاختلفوا في وجود القرآن في النصوص الشرعية على أقوال ثلاثة. قول نفى وجود القرآن الكريم، وجود المجاز في القرآن الكريم، وقول قال بوجود المجاز في القرآن الكريم وانتصر له من المتكلمين من انتصر، وقول ثالث توسط وقال القرآن فيه آيات في غير آيات الصفات، فيه مجاز في غير آيات الصفات. يبقى قول قال بالمجاز في القرآن، قول قال بعدم المجاز في القرآن بتكلم عند الحنابلة بس، قول قال بوجود المجاز في القرآن الكريم إلا في آيات الصفات. خلاص ليه؟ لأن المشهور على الحنابلة حسن الاعتقاد، وحسن الاعتقاد يؤدي إلى رفض المجاز، لأن الأصل في وضع المجاز التجوز عن أصل الاسم والصفة. ذكرت لفظة اليد فنتجوز ونقول القدرة وهكذا دواليك. انتصر للرأي الأول من علماء الحنابلة عدم وقوع المجاز شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وتلامذته. ليه؟ لأصل وقوع المجاز من عدم وقوع المجاز عند علماء اللغة. هنرجع بقى الأصل المسألة عند اللغويين. خلاص؟ أنا ذكرت هذا حتى أقول لك أن من علماء الحنابلة من أول الصفات من علماء الحنابلة من عطل الصفات، من علماء الحنابلة من تكلموا في الصفات متكلمين. فعايزين نتأدب مع أهل العلم، مفهوم يا مشايخ؟ حتى لا يذكر لك اسم علم رمز من رموز الإسلام فيهدم بكلمة. تأدب، خليك مؤدب، اختلف. ما في أحد على وجه الأرض يمنعك من الخلاف، ولكن بأصوله بأسسه. أما أن تختلف برأسك فهذا غير مقبول بالمرة تماما. ولن نقبل إنسان يختلف مع أهل العلم على وفق طريقته ووفق مذهبه. فأهل العلم هم رموزنا، إن هدمنا هذه الرموز فلا علم لنا خالص. عود نفسك أن الأفكار التي كنت تسمعها قبل ذلك تنافي الناحية العلمية. لا، اقرأ اقرأ. مشكلة صغيرة بين طلبة العلم من حوالي شهر تقريبا، بس طلبة العلم طلبة العلم، كان المشهور على الإمام النووي أنه أشعري، إلى أن وجدت رسالة يتكلم فيها الإمام النووي عن القلم مخطوط جديد. فالرسالة بين صحة النسبة وعدم صحة النسبة للإمام اختلف فيها طلبة العلم. سمعت محاضرة كاملة بين طلبة العلم، من يؤيد ومن يختلف، هم نصبوني حكم يعني بحسن الظن. محاضرة كاملة خرجت من هذه المحاضرة وأنا في قمة السرور، أنا ما رددت على الكلام. لكن لما وصل بنا المقام أن في طلبة علم تناقش القضية بهذه الصورة فنحن على خير بفضل الله تعالى. قلت اطبع الرسالة بهذه الصورة التي فيها وضع النسبة لمن يأتي ويؤيدها أو يأتي ويرفضها، لأن لا تعدم فائدة من ورقة. عود نفسك على كده، عود نفسك على كده. إن لم تصح النسبة لإمام النووي، النووي عندنا غير معصوم مع جل قدر وعظم قدر الإمام النووي، لكن نستفيد من الرسالة الرد على المتكلمين، نستفيد من الرسالة كيفية الاستدلال في إثبات أسماء وصفات الله عز وجل. إذ لم نستفد من الرسالة صحة نسبتها إلى الإمام النووي وخروجه من دائرة الأشاعرة، فالإمام النووي مات وعقيدتنا في الأموات أن تلك أمة قد خلت، هكذا يقول الطحاوي وغيره. لكن العقيدة الثابتة التي علمتنا هذا الاعتقاد في النووي تحتاج منا إلى إثبات، فنحتاج الرسالة من باب آخر لا من باب صحة نسبتها وعدم صحة نسبتها. هذه فائدة أكبر من الفائدة التي ترمون إليه. فهذا ما كنت أرمو، أن أجد طلبة علم يهتمون بالقراءة بالاطلاع بالنقل، بلاش السماع، بلاش تسمعوا بس، رحمك الله سيد. فأصل القضية رد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه من بعده ابن القيم، ابن القيم في كتاب السواعق الأصل جاء بخمس وعشرين دليلا من القرآن الكريم على إنكار المجاز أصلا ولا وجود له. المجاز استعمال أو صورة من استعمالات العرب لألفاظها. طب تعال نسأل علماء العرب ماذا تقولون في الحقيقة والمجاز، هل كل ما يخرج من أفواهكم حقيقة أم فيه من المجاز ما فيه؟ اختلف علماء العربية على هذه الجزئية، لا علماء الشرع، كالأستاذ أبو حامد إسرائيلي وهو أول من لقب بالأستاذ في علوم الشرع عندنا، الأستاذ ده لقب أعلى من شيخ الإسلام. فالأستاذ إذا أطلق يكون أبو إسحاق، لكن إذا قال أبو إسحاق الأستاذ شرازي يقصد الإسرائيلي، لأن أول أستاذ لقب بهذا اللقب كان الأستاذ الكبير أبو حامد الإسرائيلي عالم اللغة في زمانه. ما من كتاب من كتب التفسير إلا وتجد اسمه، ما من كتاب من كتب الأصول إلا وتجد اسمه، ما من كتاب من كتب الاعتقاد إلا وتجد اسمه. فهو عالم فز كما قيل في ترجمته، جمع في نفسه كل العلوم وكأنها بين حاجبيه. أبو حامد قال أن المجاز لا أصل له في اللغة، بخلاف ما قاله ابن تيمية وابن القيم. ابن تيمية وابن القيم يقولون كل ما تجوز به عن أصله يعد كذب. فلو قصدنا أن محمد أسد بحقيقة الأسد لأصبح المتكلم كاذبا، لأن محمد لم ولن يكون أسدا. لكن أبو حامد قاسها بطريقة أخرى، ما تكلم بالشرع لكن تكلم باللغة، قال تعال نتكلم فيما قالوا فيه أهل المجاز أنه مجاز. أبو حامد ومن صار على درده فريق أنكروا المجاز في اللغة ابتداء، فكل ما سينبني على قضايا المجاز منكر عندهم في اللغة العربية. وفريق آخر وهم الأكثر للأمانة العلمية، الأكثر للأمانة العلمية، قالوا بوجود المجاز في اللغة العربية. وفريق ثالث مؤخرا من المدرسة المؤخرة من بعد القرن السابع الهجري قالوا أن الخلاف لفظي ولا أثر مترتب عليه. الرأي الأول نظر إلى ما يقال في المجاز، في سرد المجاز. ناهيكم قبل أن نبدأ في ذكر هذه الأقوال أن كلمة المجاز على هذا النوع من الاستعمال ما أطلق عند العربية إلا بعد القرن الثالث الهجري، وهذا ما استدل به الأستاذ وقال متى عرف المجاز كمصطلح علم يوضع على هذا الفن، علم المجاز متى وجد بين اللغويين؟ بالاتفاق قالوا في العام الثالث الهجري. في القرن الثالث الهجري، معذرة، في القرن الثالث الهجري. قال القرن الأول والثاني وإلى قبيل خروج لفظة المجاز ماذا كان يطلق عليه؟ فقال لو رجعنا إلى أصل أساليب العرب فنجد أنه من أساليب العرب ما أن كانت تطلق بين العرب لا على سبيل المجاز ولكن على سبيل الحقيقة. طب منين تعلمت أنها على سبيل الحقيقة؟ قل من استعمالها. لما يقول البدوي القديم يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل، حديثا بعد القرن الثالث نولد مجاز، يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل في حرب بين عقيل وبني هلال، فقام سيد بني هلال بإرسال رمح وقال أريد به أبي براء قائد بني عقيل، ومن عادة العرب أنه لو مات القائد انسحب الجيش، فقال الشاعر يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل، الموضوع ينفك خلاص. العربي القديم لما أطلق هذه الجزئية وأطلق هذا البيت من الشعر هل كان يعلم أنه مجاز؟ يقول الأستاذ لا، ولكن هذا يسمى عندهم من أساليب العربية، يسموها بالبيان، وإن من البيان لا سحرة على الكلام الموجود في سند هذا الحديث، لكن هذا واقع. اشتهرت القبائل العربية بالبيان أكثر ما اشتهرت به بهذه الأنواع من الأساليب، حتى وردت أساليب أخرى كثيرة جدا من البيان إلى الآن علماء العربية لم يسموا لها اسما كمصطلح موجود، لسيما وإن قرأت في أشعار الجاهليين التي كانت توجد قبل ذلك وكانوا على فصاحة لم تدرك إلى الآن. هذه الفصاحة من أساليبها هذا، فقالوا من أساليبنا ما يسمى بالتصريح والإيماء، بالتصريح والإيماء. يعني تصريح ويعني إيماء؟ قالوا من استعمالات العرب للكلام ما يأتي به المتكلم صراحة وما يومئ به المتكلم ولا يتكلم، يسكت عن الكلام. طب من أين أفهم؟ قالوا من السياق. فقالوا الإيماء والتصريح من أساليب العرب، وأخذ على ذلك عند كل العرب تقريبا حتى القائلين بالمجاز تكلموا عن هذه الأساليب. زي إيه؟ زي ما استدل به القائلون بالمجاز في قول الله تعالى واسأل القرية، قالوا في إيماء وفي تصريح، التصريح والسؤال، والسؤال أسلوب إنشائي عند البلاغيين ينشئه السائل للحصول على إجابة، فمتى حصل على إجابة خرجت الإجابة من فم عاقل، لأن ما فيش واحد مش عاقل حجيب. فاقتضاء تومئ الآية بأن هناك عاقل محذوف اسمه أهل القرية، وكأن المراد السؤال يكون لأهل القرية. قال صاحب المراقي مراقي السعود: وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح قد دخل، يعني دخل بإيه؟ قلب الإيماء. في الألفية في المنظومة لما ترجع لها هتلاقي البيت ده موجود في الإيماء والتصريح، فيعني إن لم يدخل بصريح القول يدخل اقتضاء بالسياق. طب يا عم الشيخ لو أنكرت كلامك ده وقلت ما فيش حاجة اسمها صريح وحاجة اسمها إيماء، هقول لك الله ليس بعاقل. ليه؟ لأن من يطلب السؤال من السائل لجدران وحوائط تكون القرية وهو يعلم أن السؤال لهذا لا إجابة له، يبقى أن هذا ليس بعقل. وهذا رد القائلين على أن هذا ليس فيه مجاز على القائلين بأن فيه مجاز. لو قلت أن فيه مجاز لأثبتت عدم العقل لله عز وجل أو للسائل، والسائل في القرآن من؟ القائلون بالمجاز. قالوا هذا فن من فنون البيان الذي اتسمت به العرب قديما، فكانت قدرتهم على البيان تعطي بلاغة أكبر في إظهار ما أرادوا أن يتكلموا به. لو رجعنا لمعنى الكلام قلنا كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا لفظ مفيد، ألفاظ مفيدة تخرج من فم المتكلم يعبر بها عما في داخله ليفهم السامع ما يريده المتكلم. الألفاظ دي عبارة عن ايه؟ أصوات. صوت اسمه ألف، صوت اسمه همزة، صوت اسمه باء، صوت اسمه تاء، اللي احنا بنسميها مخارج الحروف. هذه الأصوات تكون عند العلماء ما يسمى باللغات، فاللغة عبارة عن أصوات تخرج من فم المتكلم يعبر بها عما في داخله حتى يسمع السامع فيفهم ما يريده المتكلم. هذه اللغات التي خرجت اسمها اللغة العربية بهذا البيان، كان عندهم القدرة في إيصال ما يريدون بأساليب شتى، من ضمن هذا الأسلوب الذي تجوز به العرب عن أصل موضعه. فبدل أن يقول العربي: أنا كنت في عملية براز، فيقول: أنا كنت في غائط. فجاء القرآن بلسان العرب: أو جاء أحد منكم من الغائط. قلنا لو سلمنا جدلا بهذا الكلام لأثبتنا ده كلام من؟ الذين يقولون بالمجاز. لو سلمنا جدلا بأن هذا ليس من أساليب العربي وهذا حقيقة، لأتى المتغوط من وسط غائطه: أو جاء أحد منكم من الغائط. لأتى المتغوط صاحب البراز من وسط برازه، وهذا غير عاقل. يقول الأستاذ: ومن نحى نحوه، فريق الأول، هذا من باب إطلاق الكل على الجزء، وهذا أسلوب من أساليب العرب قديما، وفي نفس بيت الشعر دلالة عليه: يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل. هو الرمح ده هيضرب بني عقيل كلهم، ولكن لما كان أبو براء هذا علم على بني عقيل كان إطلاق الكل على الجزء. استدل هذا الفريق بأدلة ورد عليها بنفس الطريقة الفريق الآخر. النقطة اللي عايز أوصلها لك ان كل اهل العلم في الثلاث مدارس القائلين بالمجاز والمانعين للمجاز والذين قالوا بانه خلاف لفظي قالوا ان المجاز لا يقال به الا اذا تعذر الكلام على الحقيقة، وهذا مجمع عليه، لا يعدل عن الحقيقة الى المجاز الا اذا تعذر وضع الكلام على الحقيقة. مع النقطة دي نبدأ نتكلم، سيبك من الخلافات الموجودة لأنها هتعرض عن الآيات الموجودة اللي مستدل بها الفريقين. يعني اللي منع المجاز متفق معايا في اللي مؤيد المجاز، متفق معاه في أنه لا يقال بالمجاز إلا في حالة عدم وضع الكلام في حقيقته أو على حقيقته. نعم. طيب، ما الذي استشكل عليك في بعض النصوص أن فيها مجاز حولتها من حقيقتها إلى مجازها؟ قال كآية الكهف جدارا يريد أن ينقض، هل للجرار إرادة؟ كتب التفسير تنقل كناية على التهدم والتشقق، كناية هذا ضرب من ضروب الاستعارات، والاستعارات ضرب من ضروب المجازات. فهذا كلام بالمجاز. الفريق الأول بقى قال لك لا، الجدار له إرادة. كيف له إرادة؟ عايز تفهمني أن الجدار بنفسه لنفسه أراد أن يظهر لغيره أنه أراد التشقق والتهدم؟ قال نعم، من أثبت له تسبيحا أثبت له إرادة، وإن من شيء إلا. لماذا أثبت هذه ونقضت تلك؟ ناهيك أن الله خلق الخلق على صنفين، صنف يعقل وصنف لا يعقل، فالصنف الذي لا يعقل مفطور بجبلته على العبادة والتسبيح بالإجماع لهذه الآية. الجمادات صنف لا يعقل مفطور على تسبيح الله عز وجل. السماوات والأرض مش أتيا لله عز وجل قالوا أتينا طائعين، معنى إيه؟ عابدين. إذن في إجماع على قضية الجمادات أنها تعبد الله عز وجل. الإجماع ده حسي ولا معنوي؟ ها؟ حسي. حسي معنوي عندك أنت، لكن عند علماء الشرع حسي محسوس. ألم تسمع حديث الحصباء التي كانت تسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ ألم تسمع بحديث حنين الجزع الذي لما ارتقى النبي منبرا آخر سمعوا له حنينا فخير بين منبر في الدنيا ومنبر في الآخرة؟ ألم تسمع بحديثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كنت أعلم حجرا كان يسلم علي في مكة السلام عليك يا رسول الله، وغيرها من الأمور. قد يقول هذه من خصائص النبوة، لكن من خصائص النبوة إن كانت في أصل فعلتها، لكن أنا بستدل على أن هذه الجمادات لها نوع من الإرادات، فمن أثبت هذه يثبت تلك. فأي من الأمور التي عند القائلين بالمجاز لها عند المانعين للمجاز تأويل؟ هذا كان سبب للعز بن عبد السلام سلطان العلماء أن يضع كتابه المجاز، فيأتي بكل نوع في آية يعتقد أن فيها مجاز ويعطي نوعا جديدا باسم جديد من أسماء المجاز، فأوصله إلى أكثر من 96 نوع في المجاز. بعض الذين ردوا على هذا الكتاب، وليس معنا نحن بنرد على الكتاب أن نحن الشيخ ما مضيعينه يعني، لا لا، جزاكم قالوا كفى سلطان العلماء بأنه أتى بأمر لم يأتي به حد أحدا من قبله، حدش جي قبله قال إن المجاز في 96 نوع، حدش تكلم بهذه الجزئية أصلا. النقطة الفيصل أن الكل متفق على قضية أن الكلام إذ لم يحمل على الحقيقة فنعدل عن ذلك فيحمله إلى المجاز. إذا لم تستطع تأويل الكلام على حقيقته يؤول على مجازه. تعال بقى نطبق الكلام ده فيما قاله الشيخ رحمة الله تعالى عليه. والكلام المفيد ينقسم إلى حقيقة ومجاز، وقد وردت اللغة بالجمع ونزل به القرآن، ومن الناس من أنكر المجاز في اللغة، يعني الإمام يقول بالمجاز في اللغة العربية وفي القرآن الكريم، فإذا أثبت في القرآن فهو من القائلين به في اللغة أصلا، لأن من أنكره في القرآن أنكره في اللغة أصلا كابن تيمية وابن القيم. وقال ابن داود ليس في القرآن مجاز، أي داود الظاهري، وهذا خطأ لقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، ونحن نعلم ضرورة أنه لا إرادة للجدار. وقال تعالى واسأل القرية، ونحن نعلم ضرورة أن القرية لا تخاطب، فدل على أنه مجاز. فأما الحقيقة فهي الأصل، وحدها كل لفظ استعمل فيه فيما وضع له من غير نقل. كلمة وهي الأصل تفيد إلى السطر اللي انتهينا منه من الكلام، أن الأصل في الكلام الحقيقة، إذ لم نستطع حمل الكلام على حقيقته نعدل به إلى مجازه. هنا الكلام أوسع شوية، فهذا مراد المصنف. فهي الأصل أي الأصل في الكلام، في استعمال الكلام يكون للحقيقة، وما نعدل لغيره إلا لعدم القدرة في حمله على الحقيقة، والعدول لغيره نسميها نقله، كما قال كل لفظ استعمل في موضع له من غير نقل، لو نقل يسمى مجاز. وقيل ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به، مرضه الإمام وقال بالطبعي في هذا التعريف لأنه ما اعتبره حدا مانعا جامعا. ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به، رأينا أن في العربي من أنكر أصلا وجود المجاز من علماء العربية، فلو كان هذا الكلام على أصله أنه ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب لما وجدنا من أكابر علماء اللغة من أنكر وجود المجاز أصلا. لكن إنكار هؤلاء الأئمة الكبار من أهل اللغة لهذه القضية أيد أن هذا ليس من أصل استعمال التخاطب به، مفهوم؟ طب نردد خلف الأذان ونكمل بعد كده إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وقيل ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به، وقد يكون للحقيقة مجاز كالبحر حقيقة للماء المجتمع الكثير، ومجاز في الفرس الجواد والرجل العالم، فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه ولا يحمل على المجاز إلا بدليل. كلمة البحر تطلق على الماء الكثير مجازا ولا حقيقة؟ قالوا مجازا. لماذا؟ لأن الأصل في إطلاق لفظة البحر على هيئة مخصوصة بطريقة مخصوصة، لما ترى نقول هذا بحر، لكن بركة ماء كبيرة بالنسبة لنظري إن أطلقنا عليها بحر وهي ليس كذلك قالوا هذا مجاز، هذا ليس مجاز. أصل عربية يقولون أن البحر ما كان فيه إبحار، والإبحار نسبة وتناسب، قد يبحر الإنسان نسبة وتناسبا بين ما يبحر فيه وما يبحر به، فقد لا تعد عند البعض القارب الصغير إبحارا ويعدون السفينة الكبيرة إبحارا والعكس، فهذه نسبة وتناسب. الأصل في استعمال المجاز ما كان استعمالا لأصل وضع اللغة، لما يطلق يفهم، فليس كل من يطلق له كلمة البحر يصرف بذهني إلى البحر المعهود، البحر الأحمر، البحر المتوسط، البحر الأسود، ولكن قال علماء اللغة إطلاق لفظة البحر على الماء المجتمع الكثير حقيقة لا مجاز، لأنه جوز لنفسه أن يبحر فيه، فما دام أنه جوز لنفسه أن يبحر فيه جاز له إطلاق البحر عليه، وإسراف الكلمة من المعنى المعهود المقيد بطريقة معينة بوسيلة معينة إلى هذا المجتمع الكثير من الماء. وكذلك لفظة الفرس على الجواد، الفرس هو نوع مخصص من الخيل يستعمل في الحروب فقط، أما في البخطرة الخيل والخيلاء واللعب وكذا وكذا فلها ألفاظ أخرى ابن القيم أفرد فيها مصنف كتب فيها أحكام الجياد في كتاب سماه الفروسية مجلد كبير، ففرق بين أسماء الخيل بحسب استعمالاتها، لكن العرب تطلق الفرس على الجواد لأن كل الخيل عند العرب للحروب، فالأصل أن الخيل كلها عند العرب أنها تحارب عليها، ما فيش عربي بيركب الخيل عشان يتبختر به، فما كان العربي متبخترا بخيل يتخيل به إلا في أثناء حربه في أثناء قتاله، فالأصل في عد الجياد كانت للحرب، أما لما تراخينا عن الجهاد والحروب أصبح دخيل للشهرة، دخيل للمنظرة، دخيل للخيلاء، دخيل للبخترة، دخيل لكذا، دخيل لكذا، لما احنا تقاعسنا عن هذه الجزئية. لكن حياة العرب قديمة ما كان تعرف هذه الأمور، فأتلاق الفرس على الجواد حقيقة ليس المجاز. الرجل لما يطلق على العالم، العالم لفظة تطلق على الرجل وعلى المرأة، ولا يصح عند العربية إطلاق العالمة فلانة بنت فلان، لكن يطلق عليها العالم، وتدخل النساء في هذا بالتبع، عندنا في الأصول نسميها للتغليب كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيه المؤمنات بالإجماع تغليبا تدخل فيه بالتبع، فلو أن إطلاق آمنوا على النساء مجازا لجاز إطلاق العالم على الرجل أيضا مجازا، وهذا خطأ وهذا خطأ. فإذا ورد اللفظ حمل على الحقيقة بإطلاقه دليل الأصل اللي احنا قررناه، ولا يحمل على المجاز إلا بدليل، بدليل نتجوز به عن أصل وضع الكلمة من حقيقتها إلى مجازها، وقد لا يكون له مجاز، وهو أكثر اللغات، أكثر لغات العرب على أن كلامها على الحقيقة، ده من إنصاف الشيخ، ده من إنصاف الشرازي، أهل العلم النهاردة أو طلبة العلم الذين يتمثلون بالعلم الشرعي ما عندهم إنصاف، إن رأى أن هناك رأي يدين به كان هو قولا واحدا ولا سبيل للثاني أصلا، بل يوحي للسامع أنه لا ثاني أصلا، قولا واحدا قولا واحدا قولا واحدا، وربما يزعم ويدعي أن فيها إجماع وليس فيها إجماع، والمسائل فيها في هذا المضمار كثيرة جدا، هذا من إنصاف الشيخ أنه يقول باللغة، بيقول بالمجاز في اللغة والمجاز في القرآن، رغم أنه يقول أكثر اللغات على عدم وجود المجاز. فيحمل على ما وضع له أي على أصله، وأما المجاز فحده، تعريف المجاز ما نقل عما وضع له، وهذا سبب استمسك به أبو حامد الإصفرايني الأستاذ لما قال ماذا تقولون في المجاز، عرفوا لنا المجاز، فقالوا هذا التعريف ما نقل عما وضع له أصلا. ولماذا نقل؟ طالما أنك تعلم أن له أصل فما نقلته عن أصله إلا بعلمك، فطالما أنه وضع له أصلا وأنت تعلمه ونقلت هذا الأصل عن غيره، قلنا أن الحمل على أصله أولى على المتفق عليه. وقيل ما استعمل في غير ما اصطلح على التخاطب به، وهو نفس الكلام الماضي، وقد يكون ذلك بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير واستعارة، وهذه الخمسة أنواع للمجاز سيفصلها الإمام بعد ذلك، وهي الخمسة المعهودة عند علماء اللغة وعلماء البلاغة وعند علماء الشرع القائلين بوجود المجاز من علماء الأصول. فالزيادة النوع الأول من أنواع المجاز، يسمى المجاز بالزيادة، فقوله عز وجل ليس كمثله شيء، والمعنى ليس مثله شيء والكاف زائدة. الزيادة في اللغة العربية لها فائدة، أول هذه الفوائد تزيد مبنى الكلمة، زيادة مبنى الكلمة تزيد من معناها، وهذه المعنى أو هذا المعنى في الزيادة متفق عليه بين اللغات كلها تقريبا. فإذا قلت أن الحرف هذا زائد عن معناه، عن مبنى الكلمة، عن معنى اللفظ أو مبنى اللفظ يثبت عند السامع أن المعنى المراد بزيادة هذا الحرف أكبر من المعنى الذي يكون بدون هذا الحرف. خلاص، ككلمة فرقنا في الفقه في المرة الماضية، اتكلمنا على كلمة استطابة وكنا الأصل منها طابة، وجيء بالألف والسين والتاء زيادة في الكلمة لزيادة المعنى. خلاص، فزيادة المبنى بتزود المعنى. طيب، هل معنى أن زيادة المبنى تعطي للمبنى إهمال؟ نقول هذه لفظة زائدة مهملة، والمهمل ما لا استعمال له في اللغة. كيف لا يكون له استعمال في اللغة ونقول أنها تزيد من معنى الكلمة؟ فمعنى أنها زائدة للغويين مع هذه الكلمة وقفة، فقالوا لا توجد زيادة في اللغة العربية لا استعمال لها، اللي هي مهملة، كل زيادة لها معنى، علمت أم لم تعلم، من يسأل عنها؟ قائلها صاحب اللغة الذي تفوه بالكلمة، أنت الذي جئت بالزيادة، فماذا تريد من هذه الزيادة؟ يقول أريد كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت. أنت قلت أنها مهملة، لكن صاحبها قال أن لها معنى. تقول ليس كمثله شيء. أهل السنة والجماعة يقولون الأصل في هذه الجملة جزء من آية تفيد نفي المثلية، وأصلها ليس مثله مثله شيء، والكاف من حروف التمثيل أو التشبيه. يبقى ليه معنى ولا ملوش معنى؟ من العجيب أن علماء اللغة تتفقوا في أن الكاف هنا للتشبيه وأن الكاف هنا للتمثيل، فكيف نقول أنها للتمثيل وزائدة عن أصل مبنى الكلمة؟ يبقى ليها معنى ولا ماش معنى؟ ليها معنى. فالقائلين بالمجاز رد عليهم من القائلين بعدم المجاز في هذا النوع، فقالوا لا وجود للمجاز بالزيادة من هذا الباب. والنقصان كقوله تعالى واسأل القرية، والمراد أهل القرية، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. فقلنا أن المضاف هنا معلوم بالإيماء اقتضاء ولزوما، لأن الأصل في السؤال له جواب، والجواب لا يخرج إلا من فم عاقل، وهذا الذي جمعه صاحب المراقي مراق السعود، وفي كلام المنطوق هل منطوق هو نص الآية أو نص الحديث، ما ليس بالصريح قد دخل، دخل بإيه؟ بالإيماء، يعني ما يفهم منه صراحة وما يفهم منه إيماء، بيسموه بعد كده علماء الأصول المفهومات من النصوص، المفهومات من النصوص، وعلى أنواع. هنا يقول أن هذا مفهوم اقتضاء لزوما، أن السؤال موجه لأهل القرية، لأنه لا يعقل أن السؤال يوجه لحوائط وجدران وكذا وأبنية وكذا وكذا تسمى قرية، لأن السائل في هذه الحالة لم ولن يجاب عليه، فلماذا يسأل؟ يسأل لحيطة؟ حيث أقول لك إيه؟ حيث أقول لك إيه؟ لكن السؤال اسأل أهل البيت، مثيلاتها في القرآن كثير، واسأل العير التي هل العير ستهد، ولكن هو المراد بها من؟ من ركب العير، من كان على العير. والتقديم والتأخير كقوله عز وجل والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، والمراد أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء فقدم وأخر، أي مراد الآية عندهم والذي أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء فقدم غثاء فجعله غثاء على أحوى مجازا، لأن أحوى تناسب كلمة المرعى، والغثاء هي النتيجة التي يؤول إليها المرعى والأحوى. المرعى والأحوى هي دورة حياة النبات، بتبدأ بالمرعى الذي يرعى بالماء وينتهي بالغثاء الذي لا وزن له، لما ييبس النبات يكون مصفر كده والمية اللي فيه طلعت خرجت يعني يمينا ويسارا ويسارا، اللي هو غثاء، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، حديث ثوبان عند أحمد. غثاء السيل هو الورق الشجر الذي يكون على طرف الماء فيذهب مع تيار الماء لأنه لا وزن له، ملوش وزن، دي دورة حياة النبات. فمش هيقول لي يبدأ بالدورة المرعى ويأخر الأحوة ويأتي في النص فجعل الغثاء. هل في تقديم وتأخير نوع من أنواع البيان؟ يقول علماء العربية إن ذكر المبدأ والمنتهى فيذكر اقتضاء المتوسط في المنتصف. يعني بدأت بالمرعى والأحوى عند اشتداد العود ثم الغثاء، هذه دورة حياة النبات. لما أقول المرعى والغثاء يبقى لابد أنك تفهم أن مرت بحاجة في النص، وإلا مش هتطلع من المرعى تبقى غثاء، صحيح؟ فالتقديم والتأخير هنا ما كان إلا اقتضاء لزوما للغة العرب، فلغة العرب تعلم ذلك جيدا أنها إذا كان في الكلام ابتداء وكان في انتهاء لزم من المتكلم أن يكون السامع فاهم ما كان في الوسط. مش هأعدل أو هأحذف أو هأخر وهأقدم زي ما بيقولوا بتوع المجاز، إلا إذا أنا فاهم اللي بيسمعني يفهم دورة حياة النبات، فبدأت إزاي وانتهت إزاي، ودي من إعجازات القرآن الكريم. والاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، فاستعار فيه لفظة الإرادة، وما من مجاز إلا وله حقيقة، لأن قد بينا أن المجاز ما نقل عما وضع له، وما وضع له هو الحقيقة، وهذا أصل من الأصول التي يقررها الإمام الشيرازي من باب أمانة العلم، أن أي مجاز يعلم عند القائلين بالمجاز ألا بد من الأصل أن يكون له حقيقة، لأنه يتجوز بمجازه عن حقيقة اللفظ الذي وضع له، فلا يعتبر المجاز عند علماء اللغة القائلين بالمجاز أسلوب صحيح إلا إذا علم حقيقة الأصل حقيقة اللفظة. لكن لا يدرك بالعقل كده أن الإنسان يقول بالمجاز يقول لا حقيقة له، ده كلام مش مفهوم مش موجود، بيسموها علماء اللغة هرطقة، اللي احنا بنسميها اللغة الدرجة هرتلة، الجمع بين اللغتين في آن واحد يجمع بين المعدوم والموجود. مفيش حد من علماء اللغة قال لي ان المجاز موجود بلا أصل بلا حقيقة، لا، لكن هو المجاز ما اعتبر مجازا إلا لما تجوز القائل به عن أصل وضعه. فطالما أنك تجوزت به عن أصل وضعه فلماذا لم تحمل الكلام على أصل وضعه؟ وهذا أولى، مفهوم؟ فصل. ويعرف المجاز من الحقيقة بوجوه، منها أن يصرح بأنه مجاز، المتكلم به يصرح بأن هذا مجاز، وقد بيّن أهل اللغة ذلك، وصنف أبو عبيدة ابن المثنى وليس أبو عبيدة القاسم بن سلام كتاب المجاز في القرآن الكريم، وبيّن جميع ما فيه من المجاز، ومنها أن يستعمل اللفظ فيما لا يسبق إلى الفهم عند سماعه، كقول في البليد حمار والأبله تيس. عندنا في استعمال والله الشيخ اللي كده مش أنا عندنا في استعمالات اللغة العربية ما يسمى بفهم القريب والفهم البعيد. الفهم القريب للغة هو ما يحصل ابتداء عند السماع، ما يحصل ابتداء عند السماع، عندما تسمع الكلمة تعرفها ده بيسميه فهم قريب، خلاص. وهناك ما يسمى بالفهم البعيد، والفهم البعيد هو ما لا يحصل ابتداء عند سماع اللفظة. قالوا أن الفهم البعيد يحتاج إلى نظر إلى بحث عشان أثبت هذا الكلام. بتقول لي فلان ده حمار، إيه وجه الربط بينه وبين الحمار؟ ها الحمار مش غبي والله يا شيخ شد التحمل، لأن البلادة دي شد التحمل، البلادة شد التحمل، وأطلقت على صفة من صفات الحمار لأن مهما حملت الحمار فهو طائع لك لا ينفر، مهما حملته هو طائع لك لا ينفر. وسم الحمار بأنه بليد، دي مش سبة، لكن طالب العلم فيه سبة. ليه؟ لأن المفروض كل ما تعلم التكرار بيعلم الشطار ما بيعلمش الحمار، خلي بالك، لأن الحمار مجبور على فطر معينة، خلاص. لكن طالب العلم دلوقتي لا، للأسف يعني، فهو حتى ما حصلش البليد على مذهب الحمار إلا من رحم ربي يعني. فكوني أن البليد هذا حمار، هذا معنى قريب ولا بعيد؟ بعيد. فيحتاج إلى بيان صفات الحمار. قل الحمار في صفات كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، من ضمنها البلادة. والبلادة لما تكون في طالب العلم يذكر ويذكر ويذكر ويذكر، ونعيد ونتكلم بالعامية وبالعربية وبالهرفية وبأي لغة، هو ما زال على كرسيه، ما زال كما هو تماما، مش هقول حمار، ولكن اكتسب صفة من صفات الحمار. مفهوم؟ يبقى عشان أصل لهذا الإثبات في الصلة بين البلادة والحمار عندما يطلق على شخص، يبقى لابد من نظر، بسميه فهم إيه؟ بعيد، فهم بعيد. بخلاف لما أقول محمد أسد، مش ممكن حيتبادر لذهنك أن محمد قلب حيوان بأسد، لكن حيتبادر لذهنك أن محمد إيه؟ شجاع. فمحمد الأسد عندهم معنى قريب، وفلان حمار معنى بعيد. طب انت ما عندكش رابط بين الاثنين، يبقى لازم تصرح لي به. ان كان الفهم الذي يفهم بعيدا يسموهما مجاز، يسموهما مجاز، دي الوجوه التي يعرف بها المجاز. من السياق افهم، ان احتاج الاستدلال على السياق بسميه فهم بعيد، اذا ما احتاجش على السياق خلاص بسميه فهم قريب. ومنها بلاش نشرح التيس معروف. ومنها أن يوصف الشيء ويسمى بما يستحيل وجوده، وجوده كقوله تعالى واسأل القرية. ومنها أن لا يجري ولا يطرد كقولهم في الرجل الثقيل جبل، ثم لا يقال ذلك في غيره، وفي الطويل نخلة، ثم لا يقال ذلك في غير الآدمي. ومنها أن لا يتصرف فيما استعمل فيه كتصرفه فيما وضع له حقيقة، كالأمر في معنى الفعل، لا تقول فيه أمر يأمر كما تقول في الأمر بمعنى القول. ويدل لمذهبهم قوله صلى الله عليه وسلم لأزواجه رضي الله تعالى عنهن: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. فسرنا رضي الله عنهن يذرعن أيديهن بالحائط حملا للفظ على حقيقة. ولم يتبين لهن أن المراد باليد النعمة إلا بعد أن لحقت به أولا السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، وكانت أكثرهن صدقة، فكان لحوقها بها هو القرينة. هذا دليل استدل به علماء اللغة من قولهم، وهو لزوم القول. أنتم استدلتم بحديث زينب أن هنا مجاز، لأن الأصل في اللحوق، في لحوق طول اليد بالصدقة بكثرة الإنفاق. لكن ماذا فعلنا رضي الله عنهن جميعا لما سمعوا الحديث؟ جعلوا يتذارعن، يعني كل واحد يمسك على الحيطة كده ويشوف مين أطول من الثانية. ليه؟ لأن هذا الأصل في سماع الكلام. الأطول فيكم يد هي الأسرع بها الحاقا. طب قد تحتمل الأطول يد النفقة، وقد تحتمل الأطول يد السرقة عندما تتعدى على حق غيرها، وقد تحتمل اليد الأطول يد فيها على حقيقتها الأطول طولا بالقياس. هم حملوا إيه من هذه المعاني؟ حملوا الأصل موجود. فإذا إذا خرج الكلام وأمكن حمله على أصله كان أولى، ولا يعدل به عند المجاز ده عند كلامهم إلا إذ لم يصرف على أصله. طب عندما يصرف على أصله هل نضطر إلى صرف المجاز؟ اختلف العلماء في هذه القضية إن كان له أصل وفيه احتمال لصرفه للمجاز. قالوا إن استخدم في البيان فريق جاز، يجوز استخدامه في البيان من باب الإعجاز، الإعجاز اللغوي يجوز، من باب إن من البيان لسحرة. وفريق قال لا، لأن الأصل في الكلام حقيقته، فما توضع الحقيقة فهو أولى، لأن كل كلام له حقيقة. وهم الذين قالوا من الأصل بأن لا وجود للمجاز أصلا. ثم قال الشيخ المصنف رحمة الله تعالى عليه: فأما المجاز فينقسم إلى لغوي وشرعي، وعرفي أيضا. ليه يا مولانا؟ يا شيخ انا بقى انا بكلمك اغراق من كتاب بتاع الشيخ الفداني. لا مش هنا، مش سقط، مش سقط، لا لا لا لا، اخر الكلام عندك الشرازي ان يامر كما تقول في الامر بمعنى القول بس. انا قلت لك شيء من كلام الشيخ الفداني بس عشان اقول لك وجه الدلاله بس، ده مش من كلام من الشيخ الشرازي. قال المصنف، انا مش قلت قال المصنف، مين المصنف؟ مش الشرازي. احنا اشترطنا في الاول ان احنا هنتكلم على نسخة الفداني. ليه؟ عشان هو اللي في السند، عشان هو اللي معنا السند، يبقى هناخذ من اقوال الشيخ نفسه. فالمصنف لما نتكلم على تصنيف معين هو قال الامام، قال الشيخ الشرازي، لكن دي جزئية استدل بها الشيخ، جابها عشان يقول ان هذه من استدلالاتهم هم نفسه. هتكلم بعد الصلاة ان شاء الله عن تقسيمات المجاز، ونتكلم في الباب اللي بعده مش هنذكر كل كلام الشيخ ان شاء الله. قدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك ونتوب اليك. تفضل.